الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نحمد الله عز وجل ان جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله سبحانه وتعالى نتدارس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن قد تجاوزنا العشر الأوائل من ذي الحجة، وأتانا وأتاكم العيد المبارك، عيد الأضحى وأيام التشريق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال التي قدمت فيها. وهذا الشهر آخر شهر في السنة الهجرية، صفحة طويت من حياتك، يا ترى تودعها وتختمها بالأعمال الصالحة أم تكون غير ذلك؟ إن من الحري والجدير أن نتساءل مع أنفسنا كبارا وصغارا، شبابا وشيبان، ماذا قدمنا في هذا العام الذي يوشك أن نودعه وينصرم من بين أيدينا؟ والليل والنهار رأس مالك أيها المؤمن، ربحها الجنة وخسرانها النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها. عجبت من الجنة كيف نام طالبها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان لهم قسط من الليل، نصيب من القيام والدعاء والتضرع والاستغفار بين يدي الله عز وجل، لهم زاد من هذا الليل. الليل طويل لا تقصره بنومك، والنهار نقي لا تدنسه بآثامك. الليل طويل، طوبى لمن اغتنمه، طوبى لمن استغله بصلاة، بدعاء، بسجود، بقيام، بتلاوة، بتضرع وخشوع وبكاء. مواسم الخير لا تنقطع، إن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، فمن نال من ذلك شيئا لا يشقى بعده أبدا. الحمد لله، احنا اهل دمياط الايام دي مباركين، صح؟ مباركين بالتعبير البلدي ولا لا؟ الحمد لله. اذن المباركه دهيت نحطها في طاعه الله، ان شاء الله نغتنمها في طاعه الله. اي نعم، لاني ارى اناسا يجلسون على المقاهي من الصباح حتى اخر ساعات الليل. كنت أقرأ لبعض العلماء يمر على هذه المقاهي والكافيتريات، فأقول يا ليت هؤلاء يبيعون لي وقتهم، يا ليت هؤلاء يبيعون لي وقتهم، أؤلف فيه، أصنف فيه، أكتب فيه. كان هذا العالم من علماء الشام، وكان يقول: أمر على هؤلاء وأتأسف وأتحسر على الوقت الذي يمر عليهم ولم يغتنموه في طاعة الله، يا ليتهم يبيعون لي وقتهم. وإن كان الجلوس في الطرقات ليس محرما، لكن له شروط وله قيود وله ضوابط في الشريعة الإسلامية، معنا لا تخفى عليكم ولله الحمد. والليلة أنا أريد أن أتكلم يعني إليكم في بيان أهمية الوقت وأهمية الزمن في حياة المرء المسلم، لكي نغتنم الأوقات. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت، تصور لو تاجر كبير ما بيكونش فاضي، ما يكون فاضي تاجر معروف يمين وشمال حتى تحصل وشايل كم محمول، محمول واثنين وثلاثة وأربعة وماشي. أنا شوف بعض الناس أشوفهم أربع محاميل وبيردوا، هذا في رقم وهذا في شريحة وذاك في شريحة وذاك، وبيتصل من هنا وبيرد من هنا ويمين شمال. ما عنده وقت. طيب لو طالب علم يريد أن يكون طبيبا وهو في الثانوية، يريد أن يكون في الهندسة، يريد أن يكون كذا، أيضا هتجده منهمك في الدراسة، يذاكر دايما، بيضيعش وقت أبدا. طب واحد عايز يتزوج في شهر مثلا 12، احنا في شهر 10، شو بين 10 و12 كم؟ ها تحصل مشمر سيبوني انا مشغول، والله عندي الشقة عايزة يعني عايزة شغل، عايزة بوهية، عايزة خشب، عايزة كذا عايزة كذا، محدش كلمني انا مشغول. ما بيضيعش وقته، ما بيضيعش ايه؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع فاستبقوا الخيرات، استبق الخيرات، سارع، نافس، بادر، بادروا بالأعمال. فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فضلنا حديث معقل بن يسار في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة إيه؟ في الهرج، في الفتن، في الدماء، في التناحر، معناه في الغفلة، في الإعراض. نعم، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا تغفل، فإن راح المنية تعمل عملها. اليوم الموت يتخطاك ليصل غيرك، وغدا يتخطى غيرك ليصل إليك. فهل أعددت العدة؟ يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم؟ لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح. ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضح. طريق واضح بين. عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنك هاجرت، كأنك كنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت من مكة إلى المدينة، أو من بلدة أخرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك عاصرت الصحابة الكرام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة تقدمها وتخبئها، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الزمن، الوقت هم رأس مالك، فهل حافظت على رأس المال؟ أي تاجر يضيع رأس المال فلا ربح ولا مكسب، وانت عارفين الموضوع ده، ده بديهي، اذا ضاع راس المال فمن اين ياتي الربح ومن اين ياتي المكسب؟ الدين راس المال فاستمسك به، فضياعه من اعظم الخسران. انكم في ايام المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فيسال عن ذلك فيقول صلى الله عليه واله وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء قامه ومن شاء ازاغه. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، الا لتقلبه. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أهمية الوقت وعظم الوقت والزمن العمر، حيث أقسم سبحانه وتعالى في مواضع عدة بأجزاء من هذا الزمن وهذا الوقت. قال: والفجر وليال عشر، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، قال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. وخذ من هذا مساحة كبيرة في كتاب الله. لماذا؟ العلماء يقولون، المفسرون يقولون: لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لبيان عظمه، لبيان عظمه. إيه نعم أيها الناس، انظر، ربك سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الليل والنهار مطيتان، خزانتان تسلمانك إما إلى الجنة وإما إلى الطريق الآخر. تصور أنت تتنفس في الدقيقة الواحدة كم أنفاس، في الساعة الواحدة يقول العلماء في الساعة الواحدة 1000 نفس، 500 زفير و500 شهيق. تستطيع أن تقول سبحان الله في هذا النفس، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف في نفس 5 دقائق كم تقول فيها من التسبيحات. تصور الذين اختارهم الله أن يجلسوا هذا في هذا الوقت بين مغرب وعشاء، بين مغرب وعشاء، كم يضيع على أناس هذا الوقت، وقت يسير. ممكن أحد يقول: والله أنا سمعت المحاضرة دي من زمان ومسمعتها مرات عديدة، من المحاضر ده والمحاضر ده والمحاضر ده والمحاضر ده والوعظ هذا، ممكن هذا العنوان هذا نفسه، ويقول سمعته كم مرات، ما فيش داعي. ويخرج يبتلي الله بواحد يقعد بالتعبير البلدي يقر معاه النصف ساعة دهي، الساعة إلا ربع دهي، فلان قال فلان عاد، ممكن دخله في غيبة ونميمة، ممكن دخله في مشكلة، ممكن يقول له ده فلان كان بيشتمك، كان بيقول فيك وبيعيب فيك وبيذمك، حصلت نشأت مشكلة. ممكن يروح يقول والله ما في داعي، أنا زمان انتهينا من المحاضرة دي زمان، يدخل البيت يعمل مشكلة مع زوجته، والله علي الطلاق فيك كذا، والله أنت طالق، وراحت مشكله. أنا كنت أدرس في التوقيت هذا من بين مغرب عشاء في مرات عديدة، بعض الإخوة يقول والله سمعنا الدرس ده من زمان، إذا به يبتلى بشخص يقعد يختلف معاه في مسألة فقهية وتجادلوا وتناحروا وتناقشوا واختلفوا وافترقوا في الدقائق المعدودة ذي. وذلك في الحديث القدسي إن الله عز وجل يباهي الملائكة بالجالسين بين مغرب وعشاء في بيوت الله، يباهي الملائكة بالجالسين بين مغرب وعشاء في بيوت الله. شوف دي ساعة مباركة بين مغرب وعشاء، تجلسها في بيت الله عز وجل. دي أول ليلة ولا إيه؟ احنا بنروج برضو للدورة للأسبوع الثقافي ما تخافوش، يعني التلميح ها؟ اي نعم. هيستمر الجمعة اللي بعدها؟ الخميس انتهى الخميس؟ طيب يعني انتوا أول ما بدأتوا بدأتوا بيه يعني؟ جميل، خير إن شاء الله. اي والله الأوقات كان عبد الله بن مسعود يقول يا إخوة ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت شمس وغابت ونقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. ولم يزد فيه علمي، سبحان الله. ده الصبي الصغير وهو في الورشة يحرص ان كل يوم يتعلم حاجة، صح؟ مش ده معروف؟ هيوقع الضرفة دي ازاي؟ هيمسحها ازاي؟ هيدخلها على الربوب ازاي؟ هيشقها ازاي؟ يا ترى يكون مهوية؟ يا ترى مش هيكون مهوية؟ هو صبي صغير حريص، بيمسك الشاكوش ازاي ويمسك المسمار ازاي ما يتعورش. ايش هذا؟ وهو صبي صغير عشان ينبغ في سنة او سنتين بعد يفتح ورشة، بعد كده يفتح معرض. عنده طموح، عنده طموح. لا، احنا نريد نتسابق في امور الاخرة. كان الحسن البصري يقول من نافسك في الدنيا فاجعلها بين عينيه، من نافسك في ارميها، ومن نافسك في الآخرة فنافسه. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. الوقت من خصائص الوقت يا إخوة أنه أسرع ما يمضي. إيش رأيكم؟ الأضحى، ما احنا قبل يومين كان الأضحى، طب والأضحى اللي قبله؟ ها؟ والأضحى اللي قبله واللي قبله، ده رمضان اللي قبله يعني، وجاء رمضان علينا كأننا يوم أو يومين، صح؟ ولذلك في فارق الزمن له عامل، له ايه؟ له دور. فارق الزمن له دور عظيم جدا جدا. في سنن ابن ماجه ان طلحة بن عبيد الله نام نومة فرأى ان القيامة قامت وبعث اناس الى الجنة واناس الى النار، ونودي على رجل ليدخل الجنة أولا قبل أخيه وقد أسلم سويا في يوم واحد، في يوم واحد أسلم سويا، ومات أحدهما قبل الآخر، ومات الأول شهيدا، ومات الثاني وراءه بسنة، فنودي على الذي مات متأخرا أن يدخل الجنة أولا. ازاي هذا؟ فحكى طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وهذا المشهد في المنام، فقال صلى الله عليه وسلم ومما تعجبون وقد عاش بعد أخي سنة صام فيها رمضان، صام فيها رمضان وسجد لله 6000 سجدة في السنة دي، 6000 سجدة. ده انت تحمد الله عز وجل. في ناس ودعتهم الى القبور قبل سنة وقبل سنتين وقبل 3 سنين وقبل 20 سنة وقبل 30 سنة وانت قد اودعتهم المقابر وانت وراءهم. اتاح الله لك في العمر ونفس لك في الايام والاوقات، الا تغتنمها يا عبد الله؟ الا تقم بها؟ شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، اغتنم هذه قبل هذه، اغتنم الصحة قبل المرض، اغتنم الفراغ قبل الشغل. اليوم قد يكون أنت عندك شيء من الفراغ، لكن غدا قد تشغل. ولذلك كان عمر يقول تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. لأن الشاب لما يكون عند والديه مكفول مصان ما بيعملش حاجة، مش حامل مسؤولية، لما يبدأ يتزوج ينشغل، أو هو لسه وظيفة بدائية تأسيسية، بعد كده يكبر تحمل مسؤولية، تحمل ولاية، تحمل وظيفة، تحمل عمل. تعلموا قبل أن تسودوا، هذا كلام المحدث الموفق الملهم عمر بن الخطاب أبي حفص الخليفة الثاني رضي الله عنه. قال الإمام البخاري تعليقا على هذا الأثر: وبعد أن تسودوا، وبعد أن تسودوا. ولذلك السلف بيقولوا إيه؟ العلم من المهد إلى اللحد، ومن المحبرة إلى المقبرة، هذا هو العلم. ولذلك قالوا لا ينال علم مستحي ولا مستكبر، وقالوا لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. من أراد العلا سهر الليل، لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، حتى تلعق المر. نعم، واحد يظن أن المجد ده تمر يؤكل كده سهل ومغمض وحاطط رجل على رجل أو حاطط اللحاف على عينيه والمجد يأتيه. لا، لابد من كد، لابد من جد، لابد من تشمير، لابد من مسابقة، سابق ونافس. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كن عالي الهمة، كن صاحب مبادرة في الأعمال، لا تكن صاحب تسويف وأماني حتى كذا حتى كذا حتى كذا. لا، أنت الآن شاب قوي فتي. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، أكثر الناس خاسر مش عارف قيمة هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. الصح، وانظر إلى المرضى، انظر إلى كم من مريض يمنى ويصر. ولذلك من رأى مريضا فقال الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، لم يصب بهذا المرض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لك حصانة، يعمل لك ضمانة، حرز مأمون، أرحم بنا من أمهاتنا عليه الصلاة والسلام، ولنا بمثابة الوالد، ينصح ولده، يربي ولده، يوجهه، يعلمه، يخاف عليه، ما علم خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. نعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني القليل من الناس، كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، قليل من الناس الذين عرفوا قيمة الوقت وقيمة الفراغ وقيمة الصحة. يعني إيه؟ يعني وظف النعم التي أولاك الله بها. الفراغ نعمة، وظفه في طاعة الله. الصحة نعمة، اجعلها في عبادة الله. السمع نعمة، اجعله فيما يرضي الله. البصر نعمة، العقل نعمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، نعم الله تتقلب فيها ليل نهار، ظاهرة وباطنة. فهل قمت بشكرها؟ وهل قمت بحقها؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الناس في أحوال لا يخرجون عنها، ثلاث أحوال: إما نعمة تحتاج إلى شكر، وإما ذنب يحتاج إلى استغفار، وإما مصيبة تحتاج إلى صبر واحتساب. أحوال الناس لا تخرج عن هذه الثلاث طباق: نعمة وهي تتولى علينا وتتعاقب فينا النعم بالليل والنهار. انظر في نعمة النفس، لو أمسك عنك كيف تتحرك، كيف يضيق صدرك، كيف تختنق، كيف تتألم وتستوجع، كيف تستغيث. النفس، النفس الذي تتنفسه شهيقا وزفيرا، سبحان الله. وعد من ذلك ما لا يحصى من نعم الله عز وجل، الظاهرة والباطنة، الحسية والخفية، القليلة والكثيرة، ما يظهر لك وما يخفى عنك، وما يخفى عنك أكثر. ربما الإنسان يشعر بالنعم الظاهرة، وهناك بلايا تدفع عنك مخبأة لم تطلع أنت عليها بلطائف الله عز وجل، دفعها عنك ورفعها منك، وإن شاء ابتليت بها وأظهرك الله عليها. ألطاف تمر بك وتمر عليك وأنت ربما لا تنتبه لها، وربما لا تعتني بالتفكر فيها. لا، أيها الإخوة الكرام، الأمر جليل وعظيم، أمر الوقت. كان السلف رضوان الله عليهم يقال لبعضهم: اجلس بنا، اجلس معنا نتحدث، نضيع الوقت، نقطع الوقت، نقتل الوقت. في الحقيقة الذي يقول نقطع الوقت هو الذي يقطع، والذي يقول نريد أن نقتل الوقت هو الذي يقتل. نعم، كان بعضهم يقال له اجلس معنا، يقول إن النهار يعمل عمله. زي ما واحد ما يقول لنا مننا مثلا، يقول والله ما ليش فاضي، الأعمال كثيرة، أنا مزحوم، وقت مزحوم، النهار يعمل عمله. وبعضهم يقول له اجلس بنا، فيقول مر الشمس أن تقف، مر الشمس أن إيه؟ أن تقف، يعني امسكوا الشمس لكي أحافظ على وقتي. سبحان الله، كان نافع يسأل كيف كان ابن عمر يفعل، فيقول في بيته يجدد الوضوء ويمسك المصحف بين ذلك، يجدد الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم أو مؤمن كما في الحديث، وتبلغ الحلية من المؤمن كما يبلغ أو حيث يبلغ الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كانت يجدد الوضوء دائما يحافظ عليه، وبين ذلك يمسك المصحف ويتلو ويقرأ. عبد الله أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل ابن الخليفة الراشد عمر، سمي عبد الله بالألف لأنه قالوا أعتق ألف نفس واعتمر ألف عمر وتصدق بألف دينار. انت حسبوا بقى ألف دينار قد ايه؟ الدينار 4 جرام وربع، بالعيار 24، فشوف بقى انت حسب 1000 دينار تصدق بها ابن عمر، ولذلك لقب بالألفي، ومن الفقهاء الفقهاء الأربعة من الصحابة العبادلة الأربعة. يلا اكتب أستاذ اللي بتكتب، العبادلة الأربعة هم ابن عمر، ابن الزبير عبد الله بن الزبير، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، خلاص، وما تدخلوش عبد الله بن مسعود منهم، لأن ابن مسعود مات متقدما، في العام 31، وبقي هؤلاء الأربع العبادلة بعده يفتون الناس ويعلمونهم، وكانوا يجتمعون في الفتوى الأربعة. فيقال أفتى بهذا الأربعة العبادلة اللي هم من يا شيخ علي؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. عرفتم العبادلة من الصحابة، عشان في عبادلة آخرون مش تبعنا الآن، ما يخصناش الحديث عنه الآن. خلاص، العبادلة الأربعة من الصحابة، عبد الله بن عباس، أعيد المعلومة مرة أخرى، ابن عباس، ابن عمر، ابن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان مع مع الفاتحين. عبد الله بن عمرو بن العاص معنا يا إخوة؟ طيب، عبد الله بن عمرو بن عمر قلنا سمي بالألف ليه؟ قالوا أعتق ألف نفس. شوف، ألف نفس بماله الحر الخالص، كان بيتاجر. ولذلك ذكر الإمام الذهبي أن ابن عمر ماشي مرة كده على راعي غنم، فشاف راعي الغنم قال له هل من جزرة؟ أنا عايزين لحم. عبد الله بن عمر بيختبره، بيختبر أمانته وصدقه وديانته، فقال له الراعي ليس هنا ربها، مالك الغنم مش موجود، مالك الماشي هذه مش موجود. فقال له ابن عمر مختبرا له هل قلت له أكلها الذئب؟ فقال الراعي فأين الله إذن؟ وصلت معلومة محمود زياد؟ وصلت معلومة؟ وصلت معلومة؟ فأخذ ابن عمر يقول أنا أحق أن أقول أين الله أين الله، وأخذ يبكي. وانتظر ابن عمر حتى جاء مالك الغنم فساومه على الراعي، فاشترى منه الراعي واشترى منه الغنم. شوف ابن عمر بيتاجر مع الله، ما فيش أحسن منها. شوف اللي يتاجر مع الله ويبني مسجد زي هذا المسجد، جزاه الله خيرا بني هذا المسجد الحج عبد، والله إن هذا من المساجد التي تنشرح لها الصدور والقلوب والنفوس. أسأل الله أن يبني له مسجدا مثله في الجنة. من بنى بيتا لله عز وجل بنى الله له مثله في الجنة. تعرفين ده حديث متواتر ولا لا؟ حديث متواتر من حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. تمام. ثم أخذ ابن عمر رضي الله عنهما الراعي فأعتقه بعد ما اشتراه، قال له انت حر لوجه الله، والغنم ده هي لك، هي ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه لا يحتسب. لا إله إلا الله. هذا الراعي صان الأمانة، حافظ عليها. انت اليوم اعطي 100,000 كده الواحد قول له تاجر فيها، يبقى قابلني لو شفت 100,000 ولا الربح حتى معنا، وتقعد تجادل وراه وتصل عليه اي في المحمول، والرقم ده يرميه والشريعة يرميها. تمام. الا من رحم الله، وخذ من هذا الكثير. وبعضهم بيعمل انتريه، بينجده بيحطه فيه حديد وحجارة وخشب ومش عارف ايه عشان يتقل. طب وبعدين؟ ده الله المطلع، ده الله الرقيب، الله الشهيد يا شيخ. انت بتنجده وبتخفيه بالقماش والكرينة والشرائط وما الى ذلك. لا بس الله مطلع، الله مطلع. ولذلك يقول لك التاجر ده بضاعته موبيليته معروفة ما فيش فيها كلام 100%، والتاجر الثاني ما تاخدش منه. شوف المراقبة بقى لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الوقت يا إخوة أنفاسك هذه المعدودة، سنواتك المحدودة، لابد أن تقف معها وقفة وأن تحاسب نفسك فيها. كان ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه، إذا هو بيأكل بيقرأ عليه، إذا هو بيشرب بيقرأ عليه، إذا هو دخل خلاء بيقرأ عليه، إذا هو ماشي يقرأ عليه. ليه؟ لا يريد أن يضيع شيئا من الوقت. ولذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، أنت تعرفون أبوه قال فيه إيه؟ قال فيه قلنصوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء. قلنصوت هذه هي ذي، قلنصوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء. ليه؟ لعبادته ونسك وخشوعه وهو شاب. كثير الأسئلة لأبيه في الحديث وعلومه وعلله والمصطلح والفقه والأحكام، حتى ألف الجرح والتعديل 9 مجلدات. اقرأ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن أبو محمد الإمام الجليل، لما جاء بلاد مصر ليسمع الحديث ويأخذ من علماء الفطاحل الفحول. ما تظنوش أن أهل مصر قديما فقراء من العلم، لا، كانوا سادة البلاد في العلم. مصر، الفسطاط، دمياط، أسكندرية، خذوا ما شئتم من هذه البلدان، كانت مليئة بالعلم. حتى لما جاء يحيى بن معين أبو زكريا الإمام الجليل إمام الجرح والتعديل والعلل والرجال، قال رأيت في مصر 3 عجائب، احفظوه، رأيت في مصر 3 عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. سعيد بن عفير هذا إمام المصريين في الحفظ، سعيد بن كثير بن عفير إمام المصريين في الحفظ. أنتوا ينبغي أن تجعلوا لكم قصة من قراءة تراجم العلماء المصريين خاصة، وأهل دمياط أيضا. عبد المؤمن بن خلف دمياط الذي كان يرحل إليه من بلاد الشام وخراسان والمغرب، وأهل مصر يرحلون إلى دمياط. ما ظنوش أن أهل دمياط فقط في الأخشاب والمبليات، لا، ده تاريخ، تاريخ كبير. اقرأوا كتاب المتجر الرابح للإمام الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي شرف الدين، الذي كان يرحل إليه ابن حجر العسقلاني وفلان وفلان ليقرأ عليه العلم. وأظن كانوا في شطأ اليوم، معناه في شطأ كانت تسمى تنيس، كانوا تسمى إيه؟ تنيس. تنيس ما يقول لك عبد الله بن يوسف التنيسي، يعني إلى بلاد دمياط شاطر. أقرأوا التاريخ، شوف الناس دول بيعملوا إيه؟ بيرحلوا. ارتحل عبد الرحمن صاحب الجرح والتعديل إلى مصر ومع رفقة، مشوا إلى شيخ من المشايخ فوجدوه عليلا مريضا، قال والله إحنا في حاجة، من يوم جئنا ما شربنا شيء من المرق ولا أكلنا شيء من السمك، لعلنا نأخذ شيء من السمك. أخذوا حوتا، اشتروا حوتا، فجاءوا ليطبخوا هذا الحوت فوجدوا ميعاد الشيخ قد حل وآن أوانه، فتركوا هذا السمك وذهبوا إلى حلقة الشيخ. ليلة ثانية وليلة ثالثة لم يستطيعوا أن يطبخوا هذا السمك، فأكلوه نيئا لشدة انهماكهم في طلب العلم وتشميرهم. شعبة بن الحجاج كلنا يسمع عنه، أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول كم من عصيدة لذيذة فاتتني، كم من عصيدة طعام يصنع من الدقيق اسمه عصيدة. كم من عصيدة لذيذة فتت، ونحن كم من وليمة لذيذة ما شاء الله جرينا وراءها. سبحان الله، أمير المؤمنين في الحديث كان لا يملك إلا إزاره ورداءه، إزاره ورداءه والحمار اللي بيركبه الدب المطية، وكان يقول حماري وردائي في المساكين صدقة، إن لم يكن فلان ابن فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمير المؤمنين في الحديث. نعم، أنا لماذا أدندن على أمر العلم وطلب العلم وحلقات العلم؟ إننا في أيام إذا لم نتحصن بالعلم تأتينا الشبهات من كل حدب وصوب. اليوم أنت معك الفيسبوك، معك تويتر، معك النت، معك مراسلات، وأعداء الإسلام من كل حدب وصوب يريدون أن يدخلوا عليك الشبهات، فيا ترى هل تتحصن بالعلم؟ العلم خير سلاح تجابه به الشبهات. واحد فتح لك الشات وبيحاور، بيحاور واحد نصراني، بيحاور واحد من داعش، بيحاور واحد خارجي، واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، دخلت عليه شبهة وقعت في قلبه، كيف يخرج هذه الشبهة إلا بالعلم؟ مش تقعد بقى أنت سهران على الشات وتويتر وفيسبوك ما شاء مراسلات والواتساب ولا بتسموه إيش شغالين عليه، وهذا يلقى عليك شبهة وهذا يلقى عليك شبهة، ما بتخرج إلا بالعلم. العلم هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. العلم كيف تخرج من شبهات تكفيريين وهي اليوم تمشي في المجتمع ويروج له أناس، كيف تخرج منها؟ كيف ترد على شبهات تكفيريين؟ كيف ترد على شبهات الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة؟ كيف ترد على شبهات الجهمية وأنت ما تحصلت بالعلم؟ كيف هذا؟ لا، أنت إلى العلم أحوج من الطعام والشراب، أحوج إلى العلم من الطعام والشراب. أنت الآن تتوضأ في اليوم كم مرة؟ وكم تحتاج إلى فقه الوضوء في اليوم الواحد؟ إذا لم تكن مستحضرا فقه الوضوء ونواقض الوضوء وأركان الوضوء وشروط الوضوء ومفسدات الوضوء، كيف يصح وضوءك؟ كيف تصح طهارتك؟ كيف يصح صلاتك؟ لا، نحن في حاجة إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لا سيما في هذه الأيام كثرت الشبهات. هناك من يشكك في أصول دينك، من يشكك في عذاب القبر وانت مش داري هترد عليه ازاي. عذاب القبر اللي شاب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، مات الرجل من ابائنا 80 سنة 90 سنة وهو مؤمن بهذا الاصل اصيل، ما انكره ولا تردد فيه ولا تشكك فيه. هناك من يشكك في هذا الاصل، هناك من يشكك في الثوابت، هناك من يشكك في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هناك من يشكك في بعثة الأنبياء، هناك من يشكك في وجود الرب، هناك من يدعو إلى الإلحاد. هل تحصنت بالعلم أخي المسلم؟ هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهله، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. شعبة يقول كم من عصيدة لذيذة فتتني، ليه؟ كان مشغول بإيه؟ كان مشغول بطلب الحديث والبحث عن الرجال. ولذلك كان شعبة رحمه الله أول من نقب على الرجال بالعراق، أول من نقب، لأنه من الموصل وسكن واسط. شعبة رحمه الله أول من نقب على الرجال بالعراق، وكان يمشي وراء الحديث حتى يثبته أو يضعف عنده، يمشي وراءه يسافر ويرتحل. ربما هذا الحديث من الكوفة خرج، لا خرج من البصرة، لا خرج من بغداد، يرتحل ويركب مطيته ويصبر ويكافح ويصابر ويثبت حتى وصل لنا هذا الحديث، حتى قال المستشرقون هنيئا للمسلمين بعلم حديثهم، لأن علم الحديث بالتعبير البلدي ما يخرش المية، ما يخرش المية، ما فيش منه، ما يسربش كده ولا ملي. ما كانش عندهم لا كمبيوتر ولا أجهزة ولا آلات، ولذلك رزقهم الله الحفظ. الحفظ كان شعبة يقول ما سمعت حديثا إلا حفظته، ولا طلبت من محدثي أن يعيده. هذا شعبة الحجاج كان يحفظ الحديث من أول وهلة، من أول مرة. كان الإمام الشعبي حافظ علامة، ما بيكتبش، كان أميا لكن يحفظ الحديث ويحفظ العلم. وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، لأنه كان أميا. وكان يقول لو سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار، ولو على إيه؟ على الجدار. وقال حفظت من العلم الكثير ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصار عالما، لصار إيه؟ عالما. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل المرء عن هذا العمر وعن هذا الشباب، هل كان هذا الشباب في طاعة الله؟ من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. وعبادة الله لا تكون إلا عن علم ومعرفة وفقه وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تصور عابد على جهل يحمل حتفه على كتفه، قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد يستفتيه، لم يوفق إلى عالم، عالم عامل لا، بل كان من نصيبه أن ذهب إلى العابد فسأله هل لي من توبة بعد أن قتلت 99 نفسا؟ قال من أنت؟ ليس لك توبة، اذهب. وقنطه من رحمة الله، أفل أمامه باب التوبة، وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما بين المصراعين 70 سنة لا يغلق حتى تأتي الشمس من مغربها وتشرق من مغربها. فماذا فعل فيه يا ترى؟ قال له جزاك الله خيرا، والله أنت أحسنت، أصبت. قتله فوفى به البيئة. عابد جاهل شوه صورة الإسلام وقنط الناس من رحمة الله، حمل حتفه على إيه؟ على كتفه. بعد ذلك دل على رجل عالم عابد عامل، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا واعبد الله فيها أناس صالحون، إلى آخر ما جاء في الحديث. شاب نشأ فين؟ في عبادة الله. هناك شاب آخر انحرف، مشى مع الخائضين وانهمك في الرذائل، ومشى مع الطيار وانحرف، وكان من المراهقين، ترك الصلاة عق والديه، قطع الأرحام، بعثر الأموال. ولذلك يقول قائل: إن الشباب والفراغ والجدة، الشباب والفراغ والجدة المال، الجدة الغنى المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إذا اجتمعت هذه الثلاث، الفراغ فارغ، وبعدين شباب قوة عنفوان، وبعدين مال يتوارض عليه، ما استخدمش في طاعة الله، هذا كله مفسدة للمرء. أيما مفسدة؟ بخلاف لو أوتي الشاب هذه الأشياء فاغتنمها في طاعة الله وكانت في القربات والعبادات، يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معناه الحديث الآخر وإن كان فيه ضعف: عجب ربكم من شاب ليس له صبوة، من شاب ليس له صبوة، لا ينظر في النساء ولا ينظر في الفتيات ولا يتتبعهن ولا يكلم أحدهن إحداهن وغير ذلك مما نعرفه. ولذلك أنت أحيانا تشوف بعض الشباب منهمك في المحمول، طب هيخلص الوقت، طب 10 دقائق مخلص، طب ربع ساعة مخلص، نصف ساعة مخلص، طب ساعة مخلص، الله معه رصيد مجان. طب هو بيتكلم يا ترى هيصلح اقتصاد البلد؟ بيتكلم في أعمال تجارية، في مصالح، هيشحن مبوليات للصعيد ولا المنيا ولا هنا ولا هنا؟ مفيش. فإذا به بيتكلم مع شاب ده. بعض الناس المتزوجين مشكلة، والله مشكلة. بعض الناس المتزوجين ممكن زوجته في الغرفة هنا وفي الغرفة الثانية، وقاعد بيتكلم مع امرأة عفان الله وإياه، امرأة أجنبية بتسلى هو وياها في الهاتف في المحمول، ومع رصيد مجان برضه. المرأة تدخل فيغير الحوار: ايوه عم علي، ايوه عم علي، الله ده الله مطلع، عم علي ايه، عم علي وعم سعيد ايه، ده الله المطلع. انت ها هو انت بتهرب من مين؟ علي ايه وسعيد ايه؟ ده الله اللي شايفك ومطلع ويراك ويسمع اقوالك وتسجل عليك وتقيد عليك. انت بتهرب من نظر الله، من نظر المخلوق، وانت نظر الله مطلع عليك، الله مطلع بنظره عليك. ليه ما تخليك كده اهو، خلاص خليك دغري كما بيقال في البلد، يعني بالمثل، خليك على طول الخط المستقيم، ما فيش داعي لهنا ولا هناك، لان الله عز وجل هو المطلع. بارك الله فيك. وبعدين ممكن بينه وبين امرأة علاقة تفسد ما بينه وبين زوجته. نعم. فلذلك كان بعض السلف بيقول ايه: اني لأذنب الذنب فأرى أثر الذنب في زوجتي وفي خلق دابتي. خلق الدب معنى في زوجته، حصلت عانب، حصلت ناكف، تقاوح معاه، ما فيش بركة، ضيع أمواله، معناه وخلق الدب. الدب ما تمشيش معه كويس، ممكن سيارة حديثة جدا جدا وماشي على الطريق الإسماعيلية الصحراوي حصلها وقفت فجأة، إيه اللي حصل؟ مع إنها لسه جايبها من معرض آخر موديل. يمكن في ذنب من الذنوب، في معصية، في خطيئة من الخطايا. الذنوب لها آثار أشد من آثار السموم على الأبدان. آثار المعاصي لها سموم على الأفراد والمجتمعات أشد من آثار السموم على الأبدان. أيها الناس، كم من أمة أهلكت بالذنوب، وكم من أقوام عاقبهم الله بالذنوب. نعم. وآدم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وأبو البشر ما خرج من الجنة بسبب ذنب وتاب الله عليه، إنه سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. معنى ذنب من الجنة، من الجنة. الجنة هي موطنك الأول، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ونسلم. سبه العدو صراع بينك وبين الشيطان. ولذلك الشيطان أخذ على نفسه عهد أنه لا زال يغوي ابن آدم. والله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، لأغفرن لهم ما استغفروني. شوفوا رحمة الله عز وجل، الشيطان لا زال يغوي ابن آدم ويسول له ويزين له ويدعوه ويتبرأ منه، ولكن الله سبحانه وتعالى يتدارك ابن آدم بالمغفرة. كان الناس يظنون أن أعمارهم ستطول كأعمار الأمم السابقة. نوح عليه السلام عمر عمرا مديدا 950 سنة فقط في عمر الدعوة، في وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه بس في الدعوة. أما عمره الحقيقي أطول من هذا. ظن بعض الناس من هذه الأمة أن عمره بيكون زي عمر نوح ولا عمر آدم. عمر آدم كان 1000 سنة عليه السلام، عمر داود عليه السلام كان 100 سنة، اختتم إبراهيم خليل وعمره 80 سنة، يعني عاش بعده. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. في فعل الناس عاشوا 100 سنة صح، وفي فعل الناس عاشوا 120 سنة. سلمان الفارسي عاش 250 سنة. كلنا الآن بقول نتمنى نزوج زي سلمان صح، 250 سنة صح، معجزة كرامة لسلمان بالإجماع، بإجماع الفقهاء والمحدثين. وحكى هذا الاتفاق ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الإصابة، قال: عاش سلمان بالاتفاق 250 سنة نقحة واحدة. ايش رأيكم؟ ايش رأيكم عبد الله الإمام محمود بيرن؟ المحمول بيرن، محمولك بيرن، تمام. 250 سنة أسلم على كبر، تناوله وتداوله 13 سيد، أسلم بعد 13 دول. هاجر من بلاد أصبهان في إيران اليوم، معناه كانوا يعبدون النار، هاجر إلى بلاد العرب. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مشى مع كم قسيس، في نصيبين وفي عمورية وفي هنا وفي هنا وفي هنا، وبعدين جاء المدينة، حفر الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، عمره كبير وتزوج هو كبير، ودخل القادسية وحضر اليرموك وهو كبير، وذا كان صاحب تجارب أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. وكان مع أبي الدرداء كده في بيت واحد متأخيين، فكان أبو الدرداء يقوم يصلي في أول ليل، يقول نام شوية هتتعب نفسك، ها عايز يصوم، طيب صوم يوم وافطر يوم، فيسيب أبو الدرداء حتى يكون آخر الليل، يقول له قبل الفجر كده قم بقى صلي الوقت، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأبلغ أبو الدرداء النبي بكلام سلمان، فقال: صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله. أبو عبد الله الصحابي الجليل عاش 250 سنة، دي متفق عليها، والمختلف فيه ما زاد عن 250، المختلف فيه ما زاد عن 250. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. النبي عليه الصلاة والسلام عاش كم سنة؟ 63. أبو بكر 63، عمر 63. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع، في حجة الوداع ذبح 63 بدنة بعدد سني سنوات التي عاشها، وبيده عليه الصلاة والسلام، وبيده صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، وأعطى عليا المدية ليكمل 100 في الهدي هدايا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إراقة الدماء لوجه الله عز وجل. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. قابل رجل الفضيل بن عياض فقال له الرجل: إني في العام 60. قال: أنت من 60 سنة تسير إلى الله، كلنا مسافرون إلى الله إلى الدار الآخرة، فمنا من يأخذ 10 سنين، منا من يأخذ 20، منا 30 60 50، ما كتب الله، نحن مسافرون إلى الله. فقال الرجل: لي 60 سنة ما أطعت الله فيها، فماذا أفعل؟ قال الفضيل بن عياض: أطع الله عز وجل فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده ووفقه إلى كل خير، ومن أراد بها سوءا فعليك به يا قوي يا عزيز. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.